ياسين 66 أو نصرفكم عن الحق ونحول بينكم وبينه، وقيل نسلب ما في وجوهكم من الوجاهة والإقبال ونكسوها الصغار والإدبار، أو نجعل رؤساءكم ووجهاءكم أذنابا وسفلة، وقيل إن ذلك يكون في الآخرة، وأصل الطمس وقيل إن ذلك الطمس. والتحويل وقيل إن ذلك الطمس وتحويل الوجه إلى الخلف، لأن هذا هو القول الآخر، يكون في الآخرة. وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل واستئصال أثر الشيء وإزالة الآثار، فنردها على أدبارها، أي فنجعل الوجه على هيئة القفا، أو نحول الوجه إلى الخلف ونجعل العينين في القفا فتمشون القهقرة، أو ترجعون إلى الباطل فنردكم في الضلالة، وقيل نعيدكم من أرض الحجاز إلى بلاد الشام التي جئتم منها ونجليكم عن دياركم، وقيل نردكم خاسرين إلى الوراء بإظهار الإسلام عليكم، أو نلعنهم فنطردهم من رحمة الله كما أو نلعنهم فنطردهم من رحمتنا. كما لعنا وخذلنا وطردنا أصحاب السبت الذين اعتدوا وخالفوا ما نهوا عنه من صيد السمك يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا، أي قضاؤه نافذا لا محالة، فلا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. وقد قيل إن كعب الأحبار رحمه الله قد أسلم حينما سمع هذه الآية، قد أسلم حين سمع هذه الآية، فروى ابن جرير عن إبراهيم قال أسلم كعب زمان عمر فاصلة، أقبل يريد بيت المقدس فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، فقال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال فترك فاصلة، قال فتركه عمر ثم خرج أي كعب حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية، قال يا كعب يا رب يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية، أسلمت فاصلة مخافة أن تصيبه هذه الآية، ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين، تفسير الطبري 5/120. وفي رواية قال فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت، أسلمت. رواه ابن أبي حاتم 3/5/4/1/3. فوائد الآية: وفي الآية أن الجزاء من جنس العمل، فمن طمس الحق وقلبه يوشك الله أن يطمس وجهه ويحوله. بس هذه ودنا تتأخر، هذه تتأخر الفائدة، يعني تروح إلى مكان اللي فيه ذكر التحويل وذكر الطمس، يعني الفوائد تروح مثلا إلى آخر الصفحة يعني. وفيها وعيد الله للمكذبين بالحق بعمل بصر وعمل بصيرة، وفيها أن تهديد اليهود بالطمس واللعن والمسخ باق وقد يحدث فيهم قبل قيام الساعة،

وتمشي وتنظر بالمعكوس والمقلوب، وفيها كمال الخلقة عليكم السلام وبركاته التي خلق الله الناس عليها، وأن تغيير الخلقة عن المعتاد يؤدي إلى عواقب وخيمة بما يحدث من الاضطراب أو بما يحدث من الاضطراب ومخالفة عادة الناس. وفيها أن معاندة الحق تؤدي إلى القبح الحسي والمعنوي، وفيها أن الله يخيب مساعي الكفار بانعكاس مقاصدهم، وفيها الانطلاق في دعوة الكفار مما لديهم ومما يعرفونه. هذه كانت فوائد مهمة من الآية هذه يعني سبحان الله، يعني كل القرآن يؤثر في النفس طبعا، لكن في آيات أحيانا تأتي فيها انفعال أكثر للنفس معها، تشد أكثر يعني. طيب، بعد ذلك قلنا: ولما كان اليهود يشركون بالله باتخاذ عزيرا ابن الله وباتباع أحبارهم فيما يأمرونهم به من شرك الطاعة بتحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد وعظهم الله ووعظ غيرهم بأنه لا يغفر الشرك أبدا، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نقرأ الآن تفسير ابن كثير في هذا الموضوع. الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، رقم 49 من سورة النساء، 48 من سورة النساء، 48 بس أكثر جيبه من رأيه أكثر زيادة، خله لاصق، ارفعه أحسن، ارفعه ودخل عليك هذا، ارفع الكتاب. أيوه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. طيب، يعني هنا ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به بعد السطرين، ثم أخبر تعالى، هو أنت ما قرأنا هذيك؟ ما. طيب ماشي، أقرأ أو نلعنهم. طيب وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد، وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن شاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول 2054 بدون ذكر الرقم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بابانوس عن عائشة قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقال: إنه من يشرك به فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. الحديث الثاني. طيب، نبغى نعلق على كل حديث. بالنسبة لهذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وفيه صدقة بن موسى وقد ضعفه الجمهور وبقية رجال ثقات. وقال الذهبي صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. فابن بابنوس لم يوثقه غير ابن حبان وقال الدارقطني لا بأس به. وقال أبو أحمد بن عدي أحاديث مشاهير وروى له النسائي مع تعنته، يعني أن النسائي متشدد، يعتبر متشدد في الجرح والتعديل، ومع ذلك روى له، معنى ذلك أن هذا الرجل يعني يمشي. غير أن ابن الجوزي نقل في الضعفاء أن أبا حاتم قال فيه مجهول، لكن تعقبه الحافظ المنذري بأنه لم يجد قول أبي حاتم هذا، وقد قال فيه الحافظ التقريب مقبول يعني إذا توبع. وعلى كل فالحديث معل بصدقة بن موسى وبه أعله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. إذن لو تركنا ابن بابنوس، لو تركنا ابن بابنوس يعني أنه بعض موثق وبعض ضعف، لو تركنا يبقى عندنا المشكلة فين؟ في صدقة ابن موسى. إذن نقول نكتب هنا صدقة ابن موسى ضعيف، صدق بن موسى ونقول قال الهيثمي نجمع 10/3/4/8 فيه صدقة بن موسى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد ضعفه الجمهور. وبقية رجاله ثقات. نعم، هذا بالنسبة لي. طيب ايش في شيء ذكر الألباني أحمد شاكر؟ ضعيف الجامع للألباني. أيوة، 3/0/2/2 ما في شيء في السلسلة أو كذا. طيب، لكن شوف المحتوى مشهور، يعني محتوى العلماء يريدونه كثيرا، أن الدواوين عند الله 3، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فالديوان الذي لا يغفره الله الشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. لاحظ ارتباطه بالمشيئة. والديوان الذي لا يترك الله منه شيئا يعني يستقصي ربنا وما يترك منه شيئا، ظلم العباد بعضهم لبعض، لازم يقتص. القصاص لا محالة. فإذا أعمالنا عند الله مقسمة إلى 3 أقسام. قسم إذا كان في شرك خلاص لا يغفر الله، وقسم المعاصي الخفية إن شاء عذب وإن شاء تجاوز، والمعاصي اللي هي في حق العباد الآخرين إذا ظلمنا أحدا لابد أن يقتص ربنا من الظالم. ليش؟ لأن هذا حق الغير. يعني الله إذا سامح في حقه لا يسامح في حق، لأن الله من عدله عز وجل يعطي صاحب الحق، لابد أن يعطي صاحب الحق لابد. يمكن تصير حالات الله عز وجل من رحمته للشخص انه يعوض هذا ذاك من عنده، كما قال العلماء يعني إذا حسنت توبة القاتل، لو سلم نفسه لأولياء المقتول ولو أعطاهم أو قتلوا قصاصا أو طيب وين حق القاتل؟ كيف خلاص راح تستسمح منه؟ مات قتلته، ما تعوضه؟ مات كيف تعوضه؟ طيب قالوا فيرجى إذا حسنت توبة القاتل إن الله يعوض القتيل من عنده يوم القيامة، ولا القاتل هالك هالك يعني ما فيها، ولكن إذا حسنت توبته. نعم. الحديث الثاني، قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أي خلي مواجه أيوه. حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن الرقاد عن يزيد النمري. معلش، اسمه زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري. نعم النميري. نعم زائدة بن أبي الرقاد يعني هي الراء المشددة ابن أبي الرقاد الرقاد. حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن يزيد النمري. زياد النميري. زياد النمري. عندك نمري بدون ياء ولا نميري؟ نميري. أي. عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. أو لا يترك. لا يترك. لا يتركه. الهاء فيها هنا. لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدينوا بعضهم من بعض. حتى يدين. حتى يدين بعضهم لبعضهم. لبعضهم من بعض. نعم. هذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع، قرأه البزار عن شيخ أحمد مالك القشيري، ولم أعرف بقية الرجال وثقوا على ضعفهم. زائد بن أبي الرقاد يقول البخاري والنسائي منكر الحديث، شيخه زياد النميري ضعفه بمعين أبو داود. قال ابن حبان في الضعفاء منكر الحديث، والحديث له إسناد آخر أيضا ضعيف عند أبي نعيم، فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، والربيع بن صبيح السعدي صدوق سيء الحفظ. الشيخ الألباني يعني نظرا لهذا الحديث واللي قبل حديث عائشة وما يعني الطرق حسنه، يعني نقول هذا الحديث فيه زائدة بن أبي الرقاد منكر الحديث البخاري والنسائي، وعندنا زياد النميري ضعفه ابن معين وأبي داود، وحسن الألباني هذا الحديث بالذي قبله وبطرقه في السلسلة الصحيحة 4/1927. إذن رقم 1927. أي نعم. الحديث الثالث. طيب هو يعني المعنى صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. معنى الدواوين هذه الثلاثة أنه دواوين الظلم، ظلم لا يغفره الله، ظلم يغفره، ظلم لا يترك منه شيئا، يستقصي. أبو عبد العزيز نقل لنا في هذا الحديث أمثل ما يروى هذا المتن من حديث الحسن أو قتادة كما في جامع معمر من مصنف عبد الرزاق بلفظ الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، والظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعض بعضا، والظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. هذه فائدة أيضا. طبعا مرسل الحسن أو قتادة مرسل طبعا، ولكن من جهة قوة الطريق أو السند أمثل ما يروى هذا المتن من حديث الحسن أو قتادة، يعني مرسل أو من كلامهم، فيصير مقطوع، لأنه حديث التابعي إيش يسموه؟ مقطوع. هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما رواه من كلامه هو. طيب الحديث الثالث. قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا متعمدا. هذا خليه مباشرة كذا، يعني جيبونا هنا أو لهم، أو أنت لف شوي. رواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان، عن محمد بن مثنى، عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. طيب كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. طيب هذا الحديث الثالث أبو عون ثقة، لكن قال ابن حجر مقول أي ذا توبع، وأبو إدريس الخولاني ينظر في سماعه من معاوية، فإن صح فالحديث صحيح. أبو إدريس قال: سمعت معاوية، إذا فيها كلمة سمعت معناها سمع، سمعت معاوية. طيب وماذا قيل في هذا الحديث أيضا؟ أخرجه أحمد وأبو داود 2، أخرجه أحمد وأبو داود أيوة، والصحيحة 2/21 حديث 511. بس إيش قال الألباني؟ إيش عندك؟ صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب كم؟ 2445، وفي السلسلة ذكره تحت حديث، يعني في شرح حديث، ذكره في حديث 511 جيم جزء 2 صفحة 21. طيب وعندنا أيضا رواه الطبراني من طريق ثور بن يزيد، وقال حاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وافقه الذهبي، مع أن أبا عون وهو الأنصاري لم يوثقه غير من حبان والعجلي، وقال ابن حجر في التقريب مقبول، يعني إذا توبع. إذن القضية في كلام ابن حجر في أبي عون. قال ابن حجر مقبول. وقد تابعه راشد بن سعد عن أبي إدريس به، رواه من هذا الوجه أبو نعيم في الحلية من طريق طلحة بن يزيد عن الأوزاعي عن ثور عن راشد به، وطلحة بن زيد متروك. قال أحمد وعلي كان يضع كذا في التقريب، ويصير الإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله هو إسناد أحمد أفضل ولا شك من حديث أبي نعيم أو من طريق أبي نعيم، لأن طريق أبي نعيم فيها طلحة بن زيد. طلحة بن زيد كان يضع الحديث كما قال أحمد وأبو داود. طيب إذن أيضا المعنى صحيح، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. طيب أكمل الحديث الرابع. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. طيب هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وشهر بن حوشب مختلف فيه، يعني عندنا في شهر كلام شهر مختلف فيه، حتى ابن حجر قال صدوق كثير الإرسال والأوهام. ولذلك قال بعضهم وهو إلى الضعف أقرب. لكن الحديث أصله في صحيح مسلم، أصل الحديث في صحيح مسلم، أي نعم، من هذا الوجه، يعني في وجه آخر، أي نعم، حديث أبي ذر في المسند في إسناد الشهر والأقرب ضعفه، أي نعم، هات يا إيش تقول؟ أيوة، إنه له طريق إنه يعني مشابه له جدا. وفي الأربعين النووية إيش يعني؟ إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة، كلمة قراب يعني ما يقارب ملء الأرض، قراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض، فيقول يا ابن آدم إن لقيتني بقراب الأرض، شوف هذاك اللفظ فيه يا ابن آدم، هذا فيه يا عبدي، نعم، يا ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا، هذه خطيئة، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فمشابه، نص مشابه في صحيح مسلم. نعم. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ابن بريدة أن يحيى ابن يعمر يعمر نعم حدثنا حسين عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبي أسود أن أبا أسود الديلي حدثه أن أبي أن أبا الأسود الديلي أن أبا أسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا الحديث بعد ويقول وإن رغم أبي أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. نعم أخرجاه من حديث حسين. طيب أخرجاه خلاص في الصحيحين انتهينا ما نحتاج إلى تعليق. بس إيش فيه إنه من قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؟ طبعا قال من قلبه، قال بشروطها، مو قال بس كذا كلامه بس. ليش؟ لأنه يفسر الأحاديث تفسر الأحاديث الأخرى اللي فيها صادقا من قلبه مثلا. اي نعم. طبعا فيه يعني تسليم أبي ذر لكلام الله ورسوله خلاص. فهو لما سمع يعني ما إلا دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى في الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر خلاص بس حتى لو ما اقتنع ولا ما يعني اندهش استغرب تعجب استغرب اندهش غص خلاص هو مؤمن بهذا رغما عنه، يعني يعبر بذلك رضي الله عنه لتسليمه، وأنه حتى لو عنده يعني في مثلا نفسه أو في عقله كذا يعني استعجب غرابة تعجب اندهاش استغراب ما في مسلم مسلم. وطبعا ما في إشكال من جهة إلا دخل الجنة، يعني دخل الجنة مو لازم يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، مو معناها أنه راح يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة طيب ثم مات على ذلك دخل الجنة وإن زنى وإن سرق كيف يصير؟ يعني يعني لو واحد عنده أصل التوحيد، أصل التوحيد في موجود عنده ومات على التوحيد سيدخل الجنة يوما من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من عذاب النار، لأنه لو زنى وسرق كبائر هذه استحق عليها عذاب. فالحديث ما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وإن زنى وإن سرق، لا ما قال كذا، ما قال، لم يقل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب وإن زنى وإن سرق، قال دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طيب متى؟ مع أول الداخلين بلا حساب ولا عذاب. يمكن أن يعذب قبل ذلك يعني إلى ما شاء الله ثم يدخل الجنة. فإذا الحديث يفيد أن الموحد سيدخل الجنة، هذا من عظمة وأهمية التوحيد. والأعمال الأخرى التي عملها ممكن يعذب عليها إلى ما شاء الله. أي نعم. طريق أخرى لحديث أبي ذر قال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ما أحب، شوف ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا، يعني مثل جبل أحد، لو عندي مثل جبل أحد ذهب ما أحب أن يجي عليه ثلاثة أيام وبقي منه شيء. كودي أني لو صار عندي مثل أحد ذهبا أنفقته كله في سبيل الله. ما أحب يجي عندي ثلاثة أيام إلا وما أحب يجي عندي ثلاثة أيام وبقي منه شيء، ما أحب. يعني هذا من زهدي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ولذلك علم أبا ذر الزهد، علمه تمام. فأبو ذر كان من أزهد الناس، كان يتلقى دروس، تلقى دروسا مثل هذا. نعم. ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثا وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده، يعني لدين. ففي هذا الحديث الادخار لسداد الديون، لأنه قال إلا دينارا أرصده يعني لدين. فإذا إيش حكم واحد يوفر عشان يسدد الدين؟ يخلي مال لتسديد الدين، هذا هدي نبوي. من الهدي النبوي أن تحبس مالا لسداد دين عليك، توزع وتصرف وتنفق وتتصدق وتعطي وتهب بس إذا في عليك دين تحبس. من مساوئ البنوك الربوية إنها خلت الناس تقترض كذا بلا حساب، يلا يعني خذ، يقول لك خذ سدد بعدين. فصارت الناس تعطي، يلا خذ، يبعثر الأموال، يقول نسدد على الراتب، نسدد بالمستحقات، نسدد مكافأة نهاية الخدمة، نسدد من مدري إيش، من أرباح التجارة نسدد. وصاروا يأخذون أموال ولا قدرة لهم على الوفاء طاقة، فيتورط. وجد من يقرضهم، واحد يعطيك فلوس في يدك يلا خذ، ولكن وجد من ينكبهم أيضا. نعم. إلا دينارا أرصده يعني لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره، قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرين مالا في الدنيا هم الأقلون أجرا وثوابا وحظا ونصيبا يوم القيامة. نعم. إلا من قال هكذا وهكذا، يعني تصدق في جميع الاتجاهات وجميع أبواب الخير. نعم. فحث عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره، قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك، قال فانطلق حتى تورى عني، قال فسمعت لغطا فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له، قال فهممت أن أتبعه، ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فانتظرت حتى جاء فذكرت له الذي سمعت، فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. طبعا الحديث هذا فيه فوائد عظيمة، وقد رواه البخاري ومسلم وأتى برواية الصحيحين. هات. وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهما عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي لوحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فعجلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله وعن يديه ورائه وورائه وعمل فيه خيرا. وبين يديه ووراءه. وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليه. قال فانطلق في الحرة في الحرة في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. يعني ما سمعت أحد يحاورك أو يقول لك شيء، فأنت كنت تتكلم من؟ نعم. قال ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أولا أن الصحابة كانوا أحلاس بيوتهم وأنهم كانوا لا يخرجون إلا للحاجة، قد يخرجهم الجوع. اثنين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي وحده ما معه حجاب ولا خدم ولا حراس، لقوله في الحديث فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي وحده. ثلاثة أدب أبي ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ما انضم إليه مباشرة وإنما جعل يمشي من بعد في ظل القمر، وما انضم إليه إلا لما دعاه قال تعال. أربعة أن الإنسان لا يلتفت في الطريق إلا للحاجة، لأن كثرة الالتفات من سوء الأدب، ولذلك نص العلماء على أن من آداب الطريق عدم الإكثار من التلفت، وأن التلفت يكون بقدر الالتفات يكون بقدر الحاجة. خمسة السؤال عن الشخص المختفي أو غير الواضح، لأنه قال جعلت أمشي في ظل القمر فلا يكون واضحا، فذلك قال من هذا. ستة تعريف الإنسان بنفسه إذا سئل، لأنه قال من هذا؟ قال أبو ذر. سبعة استعداد الصحابة لفداء النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم، لقول أبي ذر جعلني الله فداءك. ثمانية المناطفة وحسن المعاملة مع الأصحاب، لأنه قال تعال ودعاه للانضمام إليه. ثمانية مشي المسلم مع أخيه المسلم يؤانس بعض المؤانسة المسلم لأخيه المسلم بالمشي معه ليلا. تسعة إبقاء وقت للتفكر إذا التقى الشخصان، بمعنى أنه كل من أول اللقاء لآخر اللقاء كلام كلام كلام كلام، لا ممكن يكون في وقت تفكر تأمل تدبر. عشرة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر صاحبه وتزهيده في الدنيا وفي المال. 11 ان اكثر الناس حظا في الدنيا هم اقل الناس حظا يوم القيامه. 12 استحباب انفاق المال في وجوه الخير المتعدده المتنوعه، ولذلك قال عن يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. 13 أن من الأعمال الصالحة في المال ليس فقط إنفاقه، وإنما استثماره في الخير، مثلا كأن يجعله في عقار دار أو زرع مزرعة، ثم من هذه المزرعة يأكل ويتصدق وينفق على يعني أقاربه وأولاده وأهله وإلى آخره، ويرد فيها يعني مثلا يحطه في عقار، يأخذ جزء من الإيجارات يأكله هو وأهله، وجزء يتصدق منه، وجزء يسوي صيانة للمبنى مثلا. ولذا قال أو عمل فيه خيرا، عمل فيه خيرا. 14 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدم يعني متابعة إلقاء المعلومات على الطالب والتلميذ حتى يستوعبها، فيكون تقسيطها عليه أكثر فائدة وأوقع في النفس وأقدر للآخر على الحفظ. 15 التزام الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال اجلس ها هنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال اجلس ها هنا حتى أرجع إليك، ما تحرك. 16 لبث عني فأطال اللبس، يعني بالرغم من أن الحاج يعني بالرغم من أن هناك سبب لتحرك أبي ذر، أنه النبي عليه الصلاة والسلام اختفى وأطال، يعني هذا شيء مقلق، يعني كان ممكن إيش يجي يبحث عنه، يجي يروح أبو ذر يدور، ومع ذلك التزم بالأمر النبوي اجلس ها هنا حتى مع وجود الالتزام بالأمر النبوي حتى لو ادعت النفس للمخالفة. يعني تعال اجلس ها هنا، رأى اختفى وطال اللبس، وهذا شيء مقلق. طيب 17 أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، فهو رأى جبريل وكلمه، وأبو ذر ما يرى جبريل ولا يسمع صوته، وهذه فائدة ممكن تقول 19 أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا نسمع، يعني الفائدة 18 يرى ما لا نرى، الفائدة 19 يسمع ما لا نسمع. 20 السؤال عن الأمر العجيب، لأنه قال جعل الله فداءك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. 21 أن الملك يعرض للنبي، يعرض له فيراه فيكلمه، وليس شرطا يعني أن يكون نزول الوحي دائما بصورة واحدة مثل أنه يتغشاه، يعني في صورة يتغشاه وهي أثقل صورة، يتغشاه يلبسه يتغشاه ثم ينفصل عنه، هذه أشد شيء، وكان يعرق النبي عليه الصلاة والسلام فيها عرقا شديدا، وثقيل جدا عليه الوحي في هذه الحالة، وحتى في البرد يعني يعرق إذا جاء الوحي بهذه الكيفية، ويكون له صوت كغطيط البكر أو كصوت النائم، يعني في حالة ما إذا جاءه وهو في حالة الغشيان إذا غشيه. وقد يأتي الوحي بصورة أخف وألطف، أخف يعني يأتي بصورة رجل كذا ويتكلم عادي، وقد يكون هذا رجل خفيا يعني يأتي بصورة شخص أو يأتيه ويكلم فيما بينه وبينه، وليس مثل الغشيان والتلبس الذي سبق ذكره، يعني هذه صورة أخرى. طيب فالفائدة 21 أن الوحي يأتي على صور ومنها هذا. الثانية والعشرون أن الموحد يدخل الجنة ولو كان من أهل الكبائر. الثالثة والعشرون أن دخول الموحد للجنة إذا كان عنده كبائر لا يعني عدم التعذيب، فقد يعذب قبلها إلى ما شاء الله ثم يدخل الجنة. الثالثة والعشرون أن يعني سوء شرب الخمر، لأنه قال وإن زنى وإن سرق وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال نعم وإن شرب الخمر، يعني ها وبعد لو شرب، فما دل على أن هذا على سوء شرب الخمر، يعني كأنه جاب له الأعظم. هو الآن يستعمل يقول ولو سرق وزنى ولو سرق وزنى ولو سرق، يقول لو شرب الخمر يعني أسوأ. ومعروف حديث المشهور هذا في بني إسرائيل العابد لما أغوته امرأة وقالت اقتل هذا وتقع علي اقتل الرضيع، فدعته للقتل فرفض، ودعته للزنا ورفض، وبعدين دعته لشرب الخمر فقال هذا أهون، فشرب الخمر فوقع عليها وقتل الغلام. يعني فشرب الخمر أدى إلى القتل والزنا، يجمع الشر، الخمر يجمع الشر. طيب، فأصحاب الكبائر يستحقون النار، لكن إذا كانوا من الموحدين لا يشركون بالله شيئا يدخلون الجنة يوما من الدهر، يوما من الدهر بعد العذاب يدخلون الجنة. فلا يخلد في النار موحد، هذا من فضل التوحيد. بينما ممكن واحد مشرك ما يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر وما يطلع من النار. ففيه الفائدة الخامسة والعشرون أن الشرك أسوأ من الزنا والسرقة وشرب الخمر، أن الشرك أسوأ من الزنا والسرقة وشرب الخمر. الفائدة السادسة والعشرون أن بعض العباد يستهينون بما يستعظمه الله ويستعظمون ما هو عند الله أهون في ظنهم، يعني عند الله الشرك أسوأ من الزنا. في بعض العباد يفكر أن الزنا، يقول الزنا لا لا شرب الخمر إيش يعني مشرك، يعني استجد الصنم ما ضر أحد ولا، بس هذا زنا وهذا سرق أخذ فلوس الغير. فهذول المساكين عندهم سوء في التصور، يعني أنت الآن واحد يظلم ربه ويسيء إليه بالشرك به أعظم إساءة، عندك أهون من اللي يسرق مالا من شخص؟ ليش؟ اللي يظلم ربه أسوأ من اللي يظلم الناس، لأن هذه في حق الله. وعين إيش؟ أنت تجعل له ندا وهو خلقك، تجعل له ندا وهو خلقك وتعبد غيره تشرك به. فإذا بعض الناس يعني يستهينون بالأعظم ويستعظمون الأهون، يعني عندهم في الانقلاب في الموازين. فلا بد نعرف ما هو الأسوأ شرعا حتى نزداد له اجتنابا، وما هو الأفضل شرعا حتى نزداد له عملا وبه تقربا إلى الله. فالشاهد أن هذا حديث عظيم، ومنقبة لأبي ذر رضي الله عنه حدث في تلك الليلة. بالتأكيد رجع أبو ذر في تلك الليلة إلى بيته، إذا كان له بيت طبعا، ممكن يكون في المسجد نايم أهل الصفة. فرجع أبو ذر يعني وعنده من العلوم والمواعظ ما الله به عليم هذه الليلة. لأنه حضر أشياء عجيبة، حضر كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، ومشى يعني وحده، يعني من مناقب أبي ذر ممكن يقول. وفيها منقبة مثلا من فوائد، مثلا كم 27 ولا، وفيها منقبة لأبي ذر بأنه مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وحضر لقاء الملك من بعد، ما رآه، لكن يعني كونه كان في مكان جاء الملك فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المكان لا شك مكان موحش، لأنه انطلق في الحرة حتى لا أراه، الحرة معروفة كل حجارة سود ما فيها مكان للمشي، يعني ما هو مكان سهل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب انطلق في الحرة حتى اختفى، أبو ذر ما يراه، وأطال الاختفاء، أطال الغياب، يعني اختفى وأطال الغياب. وأكيد أن أبو ذر قلق، وين راح؟ إيش صار له؟ كذا. ثم إني سمعته ومقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، يعني فيه سماعه لبقية الحوار، فيه سماعه لبقية الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، سمع أبو ذر بقية الحوار، آخر كلمة سمعها وإن زنى، كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما سمع كلام جبريل ولا رأى جبريل. ونقول الفائدة 28، وفيها تفسير الغائب سبب غيابه، لأنه لما أطال اللبث عنه رجع يقول ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة كذا. طيب، 29 تبشير أهل التوحيد، لأنه قال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب، 30 فضل التوحيد وأنه ينقذ صاحبه من الخلود في النار، ينقذ صاحبه من الخلود النار، وأن مصيره إلى الجنة وإن يوما ما، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من العذاب. فهذه نحو من 30 فائدة في حديث أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعليم وتربية، وهي جديرة بالتأمل والمناقشة والتذاكر. خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة. 31 منادات الرجل بكنيته. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، يعني مالا، وفي إطلاق الخير على المال، فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة. فالثانية 30 اختيار مكان الجلوس للصاحب والمنتظر، يعني إذا تبغى واحد ينتظرك حدد له مكان اللي ينتظرك فيه، مو يجي يقول له يلا انتظرني وروح هذا ينتظر في مكان وهذا يرجع يدور عليه في مكان ثاني. شوف، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، قاع حوله حجارة، ما كأنه ما يطلع منها خلاص، تحديد مكان الانتظار، الحرة كبيرة وليل، ففي الليل والمكان المضيع حد تحديد المكان. فقال لي اجلس ها هنا حتى ارجع اليك، معناها ما تغادر ولو ايش، طال الغياب ما طال الغياب، ما خشيت ما خشيت، سمعت قلقت ما قلقت، اجلس هنا حتى ارجع اليك. ولذلك قلنا في الفوائد التزام الصحابه بامر النبي عليه الصلاه والسلام. قال فانطلق في الحره حتى لا اراه، فلبث عني فاطال اللبس، ثم اني سمعته مقبلا ثم اني سمعته وهو مقبل وهو يقول وان سرق وان زنى. قال فلما جاء لم اصبر حتى قلت. الفائده 34 اعاده السؤال في حال التعجب والاستغراب و35 إعادة الجواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب وإن زنى وإن سرق وجبريل أعاد الجواب، والنبي عليه الصلاة والسلام أعاد وجبريل أعاد. و في قصة أبي ذر السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الجواب لأن أبا ذر أعاد السؤال، فمعنى ذلك أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبق أبا ذر في التعجب وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن سرق وإن زنى وإن سرق. الفائدة 36 أن السرقة والزنا وشرب الخمر أكبر الكبائر، أو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وفيها انتهاك المال الحرام وانتهاك الفرج الحرام وانتهاك حرمة العقل بإذهابه، فهو يجمع الشر كله. وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك. شوف هذه لم أصبر يؤخذ منها أيضا فائدة. 36 الحرص على الفائدة، لأنه قال فلم أصبر حتى، الحرص على العلم وعلى الفائدة. طيب عليكم السلام وبركاته. فقلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة، فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. ففيه الفائدة 38 تكرار التعليم ثلاثا، أو تكرار العلم ثلاثا، أو تكرار الإجابة ثلاثا، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر ثلاثا حتى يحفظ عنه ويفهم عنه. التاسعة والثلاثون منادات النبي صلى الله عليه وسلم للملك باسمه، يعني يقول له يا جبريل. شوف قال قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى، يعني ما من حرج، ما من حرج، ما في تقليل من قدر أو قيمة لما نبينا ينادي، لما الرسول البشري يقول للرسول الملك الملكي، الرسول البشري يقول للرسول الملكي يا جبريل، يناديه يعني باسمه، لأن الملائكة لا يعرف أن لها كنى لكن لها أسماء، أما البشر كنى وأسماء وألقاب. الملائكة أسماء، الفائدة الأربعون استحباب الصدقات المتنوعة المتوالية لذوي الأموال الكثيرة. ليش؟ لأن قوله خيرا إلا من أعطاه الله خيرا، هذا التنكير للتكثير، هذا التنكير للتكثير. فإذا تنوع الصدقات واستمرارها لأصحاب الأموال الكثيرة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. نعم، تنوع استمرار. الحادي والأربعون أن المال عطية من الله إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله. ما قال كسبه إلا من كسب خيرا وراح أنفق، قال إلا من أعطاه الله، ففيه تذكير الأغنياء بأن المال الذي عندهم هو عطية من الله لهم، عطية من الله لهم. فهذه أربعون فائدة من حديث أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المتفق عليه في فضل التوحيد. يعني لو تبغى تحط عنوان أساسي للحديث هذا فضل التوحيد، أنه يدخل الجنة يوما من الأيام، لازم يدخل الجنة. نعم، ايش هي هذه؟ يعني ليس بعد الشرك ذنب. ايوه صحيحه طبعا، ليس بعد الكفر ذنب. يعني انت الان خلاص الكفر هو اسوأ شيء، ما في بعده، ما في بعده، يعني ما في اسوأ منه. ليس بعد الكفر ذنب، يعني ما في ذنب اسوأ منه. وليس المعنى انه اذا واحد كفر خلاص يسوي اللي يبغى، ما في مشكله. شلون ما في مشكله؟ بعض الناس يفهم كذا، يعني ما في مشكلة، ليس بعد الكفر ذنب. وإنما المقصود بذلك ليس بعد الكفر ذنب، يعني لا يوجد أسوأ منه ولا أعظم منه، فهو استعظام للكفر وليس استسهال لبقية المعاصي. وكأنك تقول يعني كافر إيش تتوقع؟ فالكافر إذا زنى وسرق وسوى هو أصلا كفر بالله، فهذا متوقع أن يفعل. وكفره أشنع جرائمه، فلا يستغرب عليه بعد ذلك، يستغرب منه أنه يفعل. إذا وصل للكفر ما راح يسوي الأقل أو الأدنى؟ هذه فائدة الثالثة والأربعون. الثالثة والأربعون أن دخول الجنة للموحد يشترط فيه أن لا يشرك بالله شيئا قليلا ولا كثيرا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي، من مات لا يشرك تفيد العموم، لا شرك أصغر ولا أكبر ولا خفي. وهذه كما قلنا شغلة صعبة، يعني واحد يقول ما يقول وأمانتي وأمانتي وراس وحياة أبي وراس والنبي يعني ما هذا ما هذا الآن خلاص وقع في شرك، واللي راح في الرياء وقع في شرك، واللي راح في السمعة وأنه يتكلم ليري الناس مثلا علمه ويستعرض فضائله ويمدح نفسه ويتكلم بما عمل من صالحات لكي يمدحوه عليها، هذه كلها من أنواع الشرك. فالشرك أكبر وأصغر وخفي. وقوله من بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يشترط فيه يعني أن هذا الفضل، يقال أن الفضل المذكور في الحديث يشترط في نيله خلو الإنسان أو الشخص من الشرك بأنواعه أكبر وأصغر وخفي. ها؟ طيب هذا ينبني يعني الإنسان يجاهد نفسه، ثم لاحظ الحديث يقول من مات لا يشرك بالله شيء، يعني لو واحد وقع في أشياء، وقع في شرك خفي مثلا وشرك أصغر ثم تاب ومات، المهم هو لما يموت ما يكون عنده أي شرك، ما يموت على شرك خفي وعلى شرك أصغر وعلى شرك أكبر وعلى شرك، يموت وهو نقي من الشرك، يعني حقق التوحيد وتاب من كل نوع من الشرك، خرج بالتوبة، خرج من كل شرك بالتوبة وحقق التوحيد. فالمهم يموت على هذا. هو ليش قضية الموت خطيرة هذه؟ أن واحد يموت على إيش؟ لأنه هذه العبرة بالخواتيم. سبحان الله. طيب الحديث السادس، الحديث السادس قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. فائدة الرابعة والأربعون، فضل الجمع بين التوحيد والصدقة. شوف لاحظ الحديث فيه الإنفاق السابق، هذا السابق فضل الجمع بين التوحيد والصدقة. يعني تطهير النفس من الشرك وتطهير النفس، وإذا أردنا نعبر عليه بعبارة ثانية، فضل الجمع بين تطهير النفس من الشرك وتطهيرها من الشح والبخل. فالأول يقع بتحقيق التوحيد، والثاني يقع بالصدقة وبذل المال. فائدة 45، أن التنازل عن المحبوب لله يرفع منزلة العبد يوم القيامة، لأنه قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله فنفخ فيه عن يمينه وعن شماله وعمل فيه خيرا كثيرا. فالتنازل عن المحبوب لله اللي هو المال في هذه الحالة يورث صاحبه منزلة عظيمة يجعله من الأكثرين يوم القيامة، من الأكثرين أكثر حظا ونصيبا ودرجة يوم القيامة. الفائدة 46 أن من كثر ماله طال حسابه ونزل مقداره يوم القيامة. أن من كثر ماله طال حسابه ونزل مقداره يوم القيامة إلا أهل الصدقة. احنا قلنا فائدة تربية العالم أصحابه على الزهد في الدنيا، ها؟ تربية العالم أصحابه على الزهد في الدنيا. طيب 48 تربية العالم أصحابه على الزهد في الدنيا وإنفاق المال. متنفس لأصحاب الأموال، عندهم أموال كثيرة، إنه ينبغي عليهم أن يعملوا بهذا. التاسعة والأربعون الإنفاق في الخير بلا حساب، لقوله فنفخ فيه. يقول إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه، يعني هذا يعني بلا حساب، مو تقعد تعد، أخرج. فنفخ فيه. فالفائدة 49 الإنفاق في الخير بلا حساب ولا عد. الفائدة 50 تلبية داعي الصدقة من جميع الجهات. تلبية داعي الصدقة إذا دعاه من جميع الجهات، لأنه قال عن يمينه وشماله وبين ذيه وراءه. فلو واحد دخل مكان فيه فقراء، فقام واحد من أمام قال أعطني، أعطاه. قام اللي على اليمين قال وأنا، أعطاه. قام اللي على الشمال قال طيب لا تنسانا، فأعطاه. قام واحد يورا وأنت من شايفني، أنا وراك، أعطاه. هذا يعني طبعا هي الجهات الحسية والمعنوية، المقصود فيها الحسية والمعنوية، انك تعطي من كل الجهات وفي كل الجهات، يعني صلة، إغاثة، إطعام، كفالة يتيم، جهاد سبيل الله، نشر العلم، بناء مساجد، حفر آبار، تعبيد الطرق، إطعام في يوم ذي مسغبة جائع، علاج مريض، ها، تحفيظ القرآن. فيعني الجمع التنويع في الصدقات في جميع المجالات، يعني فيه تنويع الصدقة في جميع المجالات. شو احنا الآن يعني هذا ما أنفقنا يعني وقتا طويلا جدا، واستخرجنا 50 فائدة من هذا الحديث. اللي شوف كيف العلماء معناها سبحان الله كيف يدور في أذهانهم من المعاني والفوائد، مثل يعني ابن تيمية بن حجر المبارك فوري، يعني معناها اللي يذكروه في كتبهم ما يمكن يعشر معشار علومهم الحقيقية. احيانا يعني ونلاحظ ايضا يعني شوف ان الكتاب والسنه غنيان بالفوائد والدروس. ما افتح نص لشاعر ولا واحد كذا يعني كاتب ولا صحفي ولا تجد فيه كذا فوائد. ففيها ان الوحي غني، وان يعني قوله أفلا يتدبرون القرآن، لأنه في مجالات واسعة. يعني ما دعاهم إلى التدبر في مجال ضيق، لا، قال تدبروا في شيء بحر لجيج، يلا من وين ما غطست تجد فوائد. طيب، الحديث السادس فيه ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ. طيب، وإعلاله بهذا كما نقل أبو عبد العزيز أولى من إعلاله بتدريس أبي الزبير عن جابر، لأنه لم يثبت تدريسه أصلا، وبعض المحدثين جلس إليه الليث بن سعد قال ميز لي ما سمعته من جابر مما لم تسمعه منه. فميزه له. ولذلك ابن تدرس هذا يعني أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس. فبعض المحدثين يعني طلب منه أن يميز له ما سمعه من جابر مما لم يسمعه مباشرة، فميزه له. يعني أحيانا مثلا يقول شعبة قال أنا كفيتكم شر تدليس ثلاثة، خلص. فلو جاك الطريق شعبة عن فلان هذا المدلس خلص يقبل، لأنه تحقق ما روى عنهم إلا ما تحقق أنهم سمعوه من شيوخهم. أما اللي عن فلان وما سمع منه ما روى عنه. كفيتكم شر تدليس أو كفيتكم تدليس ثلاثة. وهكذا حصل لبعض المحدثين مع أبي الزبير عن جابر. على أي حال، فيه ابن أبي ليلى كما قلنا، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن هذا ضعيف، فهو علة السند من أبي ليلى. لكن إيش يقول رواه؟ يقول لكن أخرجه أحمد ومسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به نحوه. وهذا يؤكد أن أبا الزبير بريء يعني في القضية هذه، وأن الحديث موجود في صحيح مسلم، أخرجه أحمد ومسلم باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به نحوه. به نحوه يعني مقارب له، نحوه نحو هذا السياق. ولكن المتن صحيح فقد أخرجه مسلم في 93. من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. فنقول جنبه رواه مسلم بنحوه. طيب، طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا الحسن ابن عمرو بن خلاد الحراني، حدثنا منصور ابن إسماعيل القرشي، حدثنا موسى ابن عبيدة الربدي. هذا من